الناس الواقفة انا هحاول اخلص بسرعة. يلا الناس بعد عشان هنبدأ يا جماعة. بصوا خلينا متفقين على حاجة. يا سنة تانية اسمعوني. خلاص دخلنا الناس شربت، انا سايباكم ليا على 5 دقايق تقريبا. الناس اللي شربت اكلت، انا مش عايزه حد يحرك بقه الا في الكلام لو انا طلبت ان حد يتكلم، ومش عاوزين نحرج حد. اللي مش حابب يحضر المحاضره قبل ما هبدا، مش عاوز تحضر اتفضل اطلع بره، بس بليز ما حدش يتكلم اثناء المحاضره. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كله تمام بخير؟ النهاردة إن شاء الله الناس تبدأ مصحصحة معايا. المفروض النهاردة هناخد إيه؟ أسرة أسرة وطفولة. النهاردة هناخد أسرة أخدنا طفولة. برافو عليكم، النهاردة أسرة، لأن المرة اللي فاتت أخدنا إيه؟ طفولة. في حد من الناس اللي قاعدة حضر معايا الصبح في فين؟ اي حد حضر معايا الصبح؟ تمام. طيب احنا النهارده زي ما احنا متفقين مع بعض ان هنحضر كل مره زي نظام اكس تبادل ما بين الاسره وما بين الطفوله. اول مره انت اخدت اسره، للاسف انا ما حضرتش معاكم، اخدتوها في الكليه مش كده؟ كم واحد حضر اللي هي حضرت الكليه؟ يعني عندكم خلفيه عن المجال الاسري شكله ايه والكلام ده؟ طيب بداية احنا مش هنراجع، بس انا عاوز اعرف منكم حاجة واحدة قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعتنا. عاوز حد يقف يقول لي يعني ايه اسرة؟ يعني ايه اسرة؟ مش مجبرين ان انتوا تقفوا، بس اللي هيقف انا مش عاوزة كلام من الكتاب، انا عاوزة كلام من هنا وصل للحاجة اللي ايه تنفعه من دكتور امينة. اتفضلي. هو كده ببساطة؟ ماشي. تمام. ايه كمان؟ زي نظام المدرسة كل محاضرة ممكن نراجع ونقول يعني ايه أسرة ويعني مش عارف ايه والكلام ده كله. هو أنا زي الناس اللي بتسأل عني في السنين اللي فاتت، أنا مش من النوع اللي بعمل مراجعة في بداية كل محاضرة، وبحب التفاعل جوه المحاضرة. بس السبب الرئيسي اللي خلاني إن أنا سألت يعني ايه أسرة، علشان النهاردة هناخد تعريف الزواج. فلما جيت الصبح قدم المحاضرة لزمايلكم، ناس كتيرة جدا خلطة ما بين مفهوم الزواج ومفهوم الأسرة، تمام؟ هما الاثنين هدفهم واحد، تمام؟ لكن كل واحد منهم ليه تعريف مختلف. تعريف الزواج هنعرفه كمان شوية، لكن بشكل مبسط جدا ممكن نقول يعني ايه أسرة، تمام؟ هي ظاهرة اجتماعية هدفها الأساس هو عملية التنشئة الاجتماعية للطفل من خلال تلقينه مجموعة من القيم والمبادئ والأعراف الموجودة في المجتمع، تساعد بشكل أساسي في تكوين شخصية الطفل. أسرة إيكوال تنشئة اجتماعية، أسرة تساوي بمعنى مبسط تنشئة اجتماعية. هي المدرسة الأولى اللي بيتعلم فيها الطفل المبادئ والقيم والأخلاق والأعراف وقيم المجتمع، كل ده بيتم في نطاق إيه؟ في نطاق الأسرة. طيب نيجي بقى احنا هناخد ايه النهارده؟ هناخد الفصل الثاني في الاسره. الفصل الثاني ده بيتكلم عن ايه؟ الناس بتتكلم في الفون. الفصل الثاني ده بيتكلم عن الزواج. هنعرف فيه ايه؟ هنعرف فيه يعني ايه زواج، هنعرف اشكال الزواج، تمام، هنعرف المهام والوظائف الخاصة بالزواج، الهدف من الزواج ايه، انواع الزواج، وهنعرف الادوار الوظيفية الخاصة بكل من الزوج والزوجة تجاه الابناء. العناصر كتير زي ما احنا متعودين، لكن لما ندخل في الشرح 90% من المحاضرة النهاردة عبارة عن كلام من الحياة اليومية. انت لو قريت الفصل بس اي سؤال هيجي فيه صح وغلط او اختيار هتعرف. انا اراهنكم بكده، مش رهان يعني، انا اتحدى الموضوع بالشكل ده. اخر المحاضرة هقول لكم الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي او النهاردة في النص ساعة او في زي ما يكون الوقت، صعب ولا من الحياة اليومية انت هتقوله من الحياة اليومية. تعال اول حاجة نقولها يعني ايه زواج، يعني ايه زواج سنة تانية. في ناس تقول هو عبارة عن ايه؟ بصوا عامة يعني لو مسكنا اول حاجة في الكتاب هنلاقي تعريف الزواج الصلاحا ولغويا، وتعريف الزواج في الديانة المسيحية في الديانة الاسلامية. انا كل ده اقروه، لكن انا مش هجيب سؤال بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. انا اللي يهمني اعرف الزواج في سطر واحد بس، ان الزواج هو عبارة عن، انا هسمع كلامكم بعد التعريف ده، سطر واحد. الزواج هو سنة كونية هدفها الاساسي هو استمرار الحياة، هو سنة كونية هدفها الاساسي هو استمرار الحياة على كوكب الارض، بس كده. الكائنات الحية الموجودة سواء كانت انسان، حيوان، نبات، عملية الزواج ما بينهم هي اللي بتخلي دورة الحياة تستمر والكون موجود وايه وفي عمار. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح اكيد. يبقى نقول ان الزواج هو عبارة عن سنة كونية هدفها الاساسي هو استمرار الحياة على كوكب الارض او في الحياة بشكل عام، تمام؟ تصور في الكلمتين دول، احفظوا لك الكلمتين دول بس. يعني الورق عندكم من اول التعريف لغاية ما خلاص التعريف الزواج في الاسلام، انا مش عايزة من لغة غير السطر ده. هو سنة كونية الهدف الاساسي منها هو استمرار الحياة على كوكب الارض، بس كده. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها ايه اشكال الزواج، هيجي صح او غلط، تمام؟ في حاجة لسه هناخدها كمان شوية، بلاش اللي بان، بلاش اللي بان الله يسترها، بلاش اللي بان الله. لو انا صح ولا غلط الكلام ده هنعرفه في الشرح بعدين. تعتبر اشكال الزواج هي نفس انواع الزواج، صح ولا غلط؟ غلط، لان اشكال الزواج حاجة وانواع الزواج حاجة تانية. اشكال الزواج حاجة وانواع الزواج حاجة تانية، ده عنصر وده عنصر منفصل. يبقى هل يمكن اعتبار اشكال الزواج هي نفسها انواع الزواج؟ الاجابة غلط، دي منفصلة ودي منفصلة. طيب تعالوا دلوقتي نقول مع بعض ايه هي اشكال الزواج. نقدر نقول اشكال الزواج هي الزواج الاجتماعي، تعدد الازواج، تعدد الازواج، تعدد الزوجات، تمام، الناس اللي بتتكلم. يبقى تاني انواع الزواج، الزواج الاجتماعي، وتعدد الازواج، وتعدد الزوجات، والزواج الاوحد، تمام. هنقوله في الشرح عباره عن ايه، تمام؟ الاوحد هو واحد، الزواج الاوحد. اول حاجة الزواج الاجتماعي. الزواج الاجتماعي ده عبارة عن ايه؟ تتوقع الزواج الاجتماعي عبارة عن ايه؟ حاجة احنا في حياتنا اليومية دلوقتي بنشوفها، اللي هو مثلا مجموعة من الشباب، مجموعة من البنات عاوزين يتجوزوا مجموعة مع بعض 10-20، حددوا يوم وهيعملوا الاحتفال بتاعهم في مكان ما في يوم واحد بس بنفس التكلفة ليهم كلهم، اللي هو الزواج الاجتماعي الجماعي دلوقتي، اللي اسمه الزواج الجماعي. الزواج الاجتماعي ده منتشر في المجتمعات النامية، يعني ممكن تيجي صح ولا غلط، ينتشر الزواج الاجتماعي في المجتمعات الصناعية. الإجابة ايه؟ غلط، لأن الزواج الاجتماعي بينتشر فين؟ في المجتمعات النامية. نيجي بقى عند تعدد الأزواج. تعدد الازواج. هل في تعدد ازواج؟ انت بتقولي ايه يا دكتوره؟ يعني احنا عارفين ان في تعدد الزوجات، في تعدد زوجات جديده، دي تعدد ازواج. يعني تعدد ازواج يعني ايه؟ يعني ان الست الواحده تتجوز اكتر من راجل. هل موجود الزواج ده؟ موجود. موجود فين بقى؟ لا يا حبيبي استنى، اهدي شويه عليا، اهدي شويه عليا. النوع اللي هو تعدد الازواج، ان الست بتتجوز اكتر من راجل، ده موجود ومنتشر في المجتمعات او في بعض القبائل الافريقيه النائيه. يعني هو نوع زواج موجود، ان الست بتتجوز اكتر من راجل في نفس الوقت، زي النظام عندنا ان الراجل ممكن يتجوز اكتر من ست. لا، هي عندها كمان مش متحدد باربعه ولا بثلاثه ولا بغيره، اوبن اوبشن بقى. يعني ايه؟ ربنا يسهلك امورك. يبقى تعدد الازواج هو نظام اجتماعي، هو شكل من اشكال الزواج، منتشر فين؟ في بعض القبائل الافريقيه، في بعض القبائل الافريقيه النائيه، تمام؟ المتخلفه من وجهه نظر. يبقى معنى كده ممكن يجي صح وغلط. ينتشر تعدد الازواج كاحد اشكال الزواج في المجتمعات الصناعيه، غلط. في المجتمعات البدائيه، غلط. يبقى هو نوع من انواع الزواج منتشر فين؟ في القبائل الافريقيه النائيه، تمام كده؟ يبقى متفقين ان الزواج الاجتماعي منتشر في المجتمعات البدائيه، والزواج اللي هو تعدد الازواج منتشر في احدى القبائل الافريقيه. نيجي عند ثالث نوع، وهو النوع اللي احنا عارفينه ومنتشر في البلدان الناميه والبلدان الاسلاميه بمعنى اصح، وهو تعدد الزوجات، ان الراجل بيسمح له الشرع ان يتجوز اكتر من ست في نفس في نفس الوقت، شرط ان هو يكون في عدل ومساواه ما بينهم. النوع ده معروف ومنتشر زي ما احنا قلنا في البلدان الناميه وفي البلدان الاسلاميه، تمام؟ نيجي عند النوع اللي هو انا بقولك اللي هو الزواج الاوحد، او ان هو قائم على، طب الزواج اللي انت تتجوزي من شخص واحد بس سواء كان راجل او ست، هقول يعني الراجل يتجوز ست واحده والست تتجوز راجل واحد، ده منتشر اكتر في البلدان اللي هي الصناعيه او البلدان المتقدمه. طيب معنى كده ان النوع ده او الشكل ده من اشكال الزواج بس طول حياتي مش هتجوز غير من الشخص ده؟ طب فرضا ان هو مات او هي توفت، فرضا ان احنا اتطلقنا، حقر عليا ان انا ما اتجوزت تاني؟ لا طبعا غلط. بمعنى ان الزواج اللي هو الاوحد ده خاص بين المجتمعات الصناعيه زي ما قلنا والمتقدمه، ومن الممكن تكراره مره اخرى شرط وفاه الزوج او الزوجه، وشرط الطلاق، تمام؟ ممكن تيجي فيها برضو صح او ايه او غلط. يبقى حد يقف يقول، تعالي نقولها ببساطه كده تاني ريفيجن سريع، ان الزواج الاجتماعي منتشر في البلدان البدائيه، وتعدد الزوجات منتشر في احدى القبائل الافريقيه، وتعدد الازواج منتشر في البلدان الناميه والبلدان الاسلاميه، والزواج الاوحد او المفرد بينتشر في البلدان الصناعيه او البلدان المتقدمه، تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي اخدنا ايه؟ اخدنا تعريف الزواج واخدنا اشكال الزواج. طيب تعالوا نقول مع بعض ايه مهام ووظائف الزواج. حد يقدر يقول ايه وظيفه الزواج؟ بصوا لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا كلام مش عارفينه، كل الكلام عارفينه، صح ولا لا؟ نعم، استمرار البشريه. ايه كمان؟ بصوا، استمرار البشريه او الحفاظ على النسل، ده هدف من اهداف الزواج. علشان كده لما نيجي نذاكر نفرق ما بين الهدف وما بين الوظيفه، نفرق ما بين الهدف وما بين ايه؟ الوظيفه. تعالوا بسرعه كده، انا هقولها بشكل عناصر وننسى كل عنصر ونتكلم فيه، تمام كده؟ اول وظيفه عندي اللي هي تنظيم السلوك الجنسي، تربيه الاطفال والعنايه بهم، تقسيم وتعاون المهام داخل الاسره، تمام؟ الاشباع، تهيئه الاسلوب المناسب داخل المجتمع. سريعا معاكم نقولهم تاني. اول حاجه عندي، اول وظيفه من وظائف الزواج تنظيم السلوك الجنسي، تربيه الاطفال والعنايه بهم، التعاون وتقسيم العمل، الاشباع، وتهيئه السلوك المناسب داخل المجتمع. تعال نمسك حاجه حاجه. بيقول لي اول وظيفه للزواج ضبط السلوك الجنسي. احنا كمجتمع اسلامي او مجتمع شرقي او مجتمع مصري، بلاش يعني نمسك في الديانه، بيحرم ممارسه العلاقه الجنسيه خارج نطاق الاسره، صح ولا لا؟ الزنا يعاقب عليه القانون، وان انت لو عملت اسره يعني بدون زواج معترف به داخل المجتمع انت كده مش هياخد الاعتراف المجتمعي وهتكون منبوذه. وان ازاي بتعملي كده؟ لان حاجه اب نورمال في المجتمع اللي انت عايشه فيه. هل في مجتمع هيرضى انت لو صاحبه عماره هترضي تسكيني راجل وست مش متجوزين في العماره بتاعتك؟ اكيد لا. تمام، حتى اول ما نيجي نكتب العقد وكده سواء شراء او ايجار بيشوف اللي هي القسيمه او البطاقه بتاعت الزوج والزوجه. اذا ابسط حاجه ان انت تلاقي مثلا تسكني فيه انت وجوزك لو في علاقه غير شرعيه مرفوضه جوه المجتمع، يبقى انا مش هقدر كراجل او كست ان انا اكون اسره او اكون في مكان واحد مع الراجل او الست على حسب النوع اللي هو بيرتبط بالطرف الاخر. مش هنقدر نمارس الموضوع ده الا تحت مظله القانون والشرع وايه والمجتمع. كلام كده سليم؟ يبقى دي اول وظيفه من وظائف ايه، من وظائف الزواج. مش تربيه الابناء على طول خلاها مسكين سلمه سلمه. يبقى اول حاجه عندنا اللي هو تنظيم السلوك الجنسي. ثاني حاجه تربيه الابناء والعنايه بهم. العنصر سهل وبسيط واتكلمنا عنه في بدايه المحاضره. قلنا ان الاسره هدفها الاساسي بعد انجاب الاطفال ايه؟ ان انا طالما جبت طفل للدنيا ههتم بالطفل ده وهربيه وهعتني بيه، لان انا لازم احط في دماغي وعقلي ان انا كام وكاب الاسره بتاعتي دي هي المدرسه الاولى اللي بيمر بها الطفل لغايه ما يحتك بالعالم الخارجي. جوه المدرسه دي انا وجوزي او انا ومراتي او زوجتي احنا الاساتذه والمدرسين للطفل اللي قدامنا. لازم نعلمه القيم ولازم نعلمه الاخلاق، لازم نعلمه الصح من الغلط، لازم نعرفه القيم الموجوده في المجتمع ده، المجتمع اللي احنا طبعا عايشين فيه. ليه بقول المجتمع؟ لان احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان مش كل القيم الموجوده في كل المجتمعات واحده. فانا لو ربيت ابني في مجتمع غربي غير اربي ابني في مجتمع شرقي. اذا في اختلاف ما بين ايه؟ ما بين المجتمعين. يبقى تاني وظيفة من وظائف الزواج اللي هي ايه؟ تربية الاطفال والعناية ايه؟ والعناية دي. يبقى اول حاجة ضبط السلوك الجنسي. انا عايزاكم تطلعوا من المحاضرة حافظين المحاضرة، حافظين كل كلمة او حتى العناصر الرئيسية والفهم ده منكم ايه. يبقى مهام وظائف الزواج تنظيم السلوك الجنسي، تربية الاطفال والعناية بها، التعاون وتقسيم العمل. دايما نقول ان الاسرة الناجحة والاسرة اللي عاوزة تعمل اساس متين في المجتمع اعرف ان انا كزوجه وانت كزوج طالما احنا اتفقنا نكون اسره، يعني معنى كده ان احنا فين؟ شركه او نوع من البارتنرشيب او الشراكه ما بيننا. الاسره دي مش انا بس اللي هقوم بدور فيها ولا انت بس اللي هتقوم بدور فيها. التعاون الموجود ما بيني وما بينك هو اللي هينجح الأسرة دي ويخلي الأطفال يعيشوا في جو نفسي واجتماعي سليم أكتر منه مادي. هي مش الفكرة، الفكرة مش إن أنا أوفر الموارد المادية لولادي أكل وشرب ومش عارف إيه وفسع، مش هي دي الفكرة. الفكرة إن الابن بتاعي يطلع يلاقي جو سليم نفسياً موجود جوه البيت. تمام؟ والجو السليم ده الاحترام المتبادل بيني أنا وزوجي أو بيني أنا وزوجتي مش هيتم الا من خلال احترام كل واحد للدور اللي بيقوم بيه الطرف الثاني، وان كل طرف يبقى عارف ايه الادوار اللي المفروض انت تقوم بيها. تمام؟ انا دلوقتي ست فانا يعني ملزمه بحاجه معينه جوه الاسره. تمام؟ انت دورك كراجل بتعمل كذا كذا، انا لود عليا لو انا ست هقوم بدوري كست ودوري كست عامله ودوري كربه اسره ودوري كراجل كمان. نلاقي من اكتر المشاكل الموجوده حاليا ان يعني انا مش عاوزه برضو يعني اهمش من دور الرجاله، بس السبب الرئيسي خلينا في حياه كده بسيطه مع بعض وناخد امثله من امثله الحياه. المثال ده قلته زمان في الصبح لما بوصل ولاد المدرسه الصبح، مش تهميش من دور الرجاله خالص، بس علشان بعدين لما تتجوز تبقى عارف ان لازم تكون في حياه مشاركه، وان علشان تنجح بيتك لازم كل واحد يعمل ادوار مشاركه ادوار مشاركه، وان يكون في تعاون وتقسيم للدور ما بيننا. انا بوصل ولادي 90% من اللي في الشارع صاحيين الصبح بدري بوصلوا ولادهم المدرسه ستات، انا ورايحه اجيب ولادي من المدرسه 90% من اللي ماشي في الشارع شايل الخضار وسايق ومش عارف ايه وماسك الولاد وشايل الشنط رضاق ومنهم انا عارفه يعني انا هقول منهم انا تمام ستات طب معلش فين الرجال احنا بنشتغل طب ماشي ما انا كفت عامله انا برضو بشتغل انا الصبح في شغلي بعد الظهر بجيب الولاد بعد العصر ببدا دروس بالليل بذاكر للولاد انت دورك ايه في الحياه هنا المشاكل بتبدا تمام وطول ما الطرف الثاني مش عارف طبيعه الدور المنوط به او اللي لازم انت تقوم بيه معنى كده ان هو مين هيلاقي راحه مرتاح يبقى عبيط اللي هيلاقي راحه مرتاح يبقى عبيط يعني صرف النظر انا لو شايف مراتي او زوجتي هي اللي بتودي وهي اللي بتجيب وهي بتشتري خضار وهي اللي بتعمل وهي نازله وهي اللي طالعه وانا مرتاح كده انا باشا يبقى ساذج لو ما استغلش الفرصه بس دي مش سذاجه منها هي على فكره هي شايفه ان انت سلبي فدي مركبه واحنا كلنا فيها انت سلبي لو انا جيت سلبيه الدنيا هتغرق تمام فانت بعقلك ان انت ما تعملش او ما تاخدش في دماغك وبالك ان اللي بتعمله ده واجب عليها وتعمله وخلاص انا مريح دماغي هي مريحه دماغها بس هي تعبانه وانت مريح دماغ بس هي برضه تعبانه تمام وقايمه كل حاجه فمن هنا زي ما انا قلت لكم بتحصل المشاكل ودي من أسوأ الحاجات اللي انا يعني انا كست برضه بمر بيها بس انا مش عارفه يعني ايه تعال نمسك الخط من الاول نمسكه من الاول طيب انا من وجهه نظري كصفاء بقى بعيد عن ده كله ان احنا الستات اللي بنجيب لنفسنا ليه ليه تعال نبص في بدايه مبدأ الامر خالص خالص احنا وفي بيت اهلنا تمام احنا كستات بقى والده كل واحده فينا قومي جهزي الاكل لاخوك اخوكي جاي من بره عاوز شاي اخوكي المكوه بتاعته مش جاهزه اخوكي مش عارفه اخوكي طب معلش يعني هل اخوكي ده ملوش ايدين ملوش رجلين مفيش طاقه ان هو يقوم يعمل طب معلش انا مش بعصي حد على حد بس احنا حلوه خالص ان احنا قلبنا نكون على بعض ونحب بعض والكلام ده كاخوه في البيت والكلام ده كله بس انت مش واخده بالك من حاجه صغيره احنا قلناها برضه في المحاضره اللي فاتت ان اي سلوك الام بتنتهي مع اولادها بينمي فيهم حاجه والحاجه دي بتلف وبتقع على راسك يعني انت دلوقتي الكائن الموجود قدامك ده هو نفس الحاجات الفسيولوجيه والجسميه والعقليه الموجوده في الكائن التاني ده بس الفرق ان دي انثى ودي ذكر طب ما انت الذكر ده او ابنك ده انت بتنمي فيه حته الاتكاليه بتنمي فيه حته الانانيه بتنمي فيه حته ان هو في حد يقوم بدورك في حد يعمل لك حاجات وده اللي احنا بنشوفه بعد الولد ده لما يكبر ويتجوز اقل حاجه ممكن يكون نايم على السرير هو عاوز يشرب اقل حاجه هيقولها ايه هاتي لي اشرب دي ابسط حاجه فاحنا معامله الست او معامله الام لابنها هي اللي بتعمل منه انسان اتكالي وبتلف الدايره والستات هي اللي بتدفع الثمن تاني مش غلط على فكره ان الولد يدخل المطبخ مش غلط ليه بقى انا بقول مش غلط لان الولد في يوم من الايام بيبقى في الجيش يوم من الايام هيبقى مسافر يوم من الايام هيقعد في المدينه الجامعيه تمام لو ما لقاش حد يرعاه هيموت انت لو منميه حته تحمل المسؤوليه في الشخص ده هل هو هيطلع كويس وهيتعامل كويس ولا لا ليه تعبت نفسك ماشي ميرسي فاللي انا عاوز اقوله هو كلام سهل وبسيط بتحسوا فيه نوع من التهريج بالعكس هو مش تهريج الاسره هي الاساس والاسلوب اللي انت بتتعامليه مع ابنك جوه البيت هو اللي بيعمل منه راجل شكله ايه مع مراته ومع اولاده في المستقبل دي من وجهه نظري وانا برضو يعني ممكن حد يشوفها حاجه عيب بس انا بدخل ابني معايا في المطبخ انا مش شرط ان انا اقول له تعالى مثلا ان ننشر الغسيل انا مش هخليه ينشر كله هخليه حتى يساعدني ان انا اخد الحاجات اللي بلون واحد مثلا بصوا هي نوع من تنميه المهارات تعالى يا حبيبي ساعدني في كذا انا عاوزاك اللون الابيض تحطه مع بعض واللون الاحمر مع بعض واللون اللي كذا مع بعض ايه المشكله بقى انت هنا نميتي عنده مهاره وعودتيه ان هو لازم يساعدك وعودتيه على اسلوب لو نميتيه بالشكل ده لما يكبر بقى ويتجوز لو مراته تعبانه هيساعدها لو ابنه مش عارف ايه هيساعده فاهمه فكل حاجه بابن احنا بعد ربنا فيعني علشان انتوا لسه في المستقبل، فان شاء الله الحاجات دي اتبعوها مع اولادكم، وانتوا خليكم رؤساء بالذات. تمام؟ يبقى كده ايه؟ ماشي؟ يبقى كده ايه؟ احنا اتكلمنا عن ايه؟ ايه هي مهام وظائف الزواج دلوقتي؟ ضبط السلوك الجنسي، تربيه الاطفال والعنايه بهم، التعاون، تقسيم العمل. في حاجه قلناها مش في حياتكم اليوميه في الكلام ده كله؟ اكيد لا. انا طبعا رهاني بقى. العنصر اللي بعد كده اللي هو عنصر الاشباع. يعني ايه اشباع؟ وقلناها برضه في بدايه المحاضره. يعني ايه؟ سيبك من اشباع الرغبات لان احنا العنصر ده اتكلمنا فيه في الاول. لما اجي اتكلم على عنصر الاشباع هنا انا هتكلم عن الاطفال، لان احنا في الاول اتكلمنا عن الاشباع الجسدي او الجنسي في الاول. فالاشباع هنا معناه الاشباع الخاص بالاطفال. ليه بنقول الاشباع وبيتم ازاي جوه الاسره؟ خلينا متفقين ان الاسره هي الجماعه الاوليه اللي بينشا فيها اكتر، ومن خلال الجماعه دي بيشبع احتياجاته الى الحب والى الامان والاطمئنان. انت لو والدتك عملت حاجه كويسه وتطبق عليك هنا مش بينام مشاعر حب ودفء عندك. المشاعر دي انت مش هتلاقيها في السن ده الا جوه الاسره. اذا فخلينا متفقين ان الاسره هي الجماعه الاوليه اللي مش بس بتشبع احتياجات الاكل والشرب والملبس والمسكن والكلام ده، برضه بتشبع الاحتياجات النفسيه، الحب والامان والاطمئنان والموده. كل دي مشاعر بتنمى، واول استقبال ليها بيتم من خلال الام والاب داخل ايه؟ داخل الجماعه الاوليه اللي هي الاسره. العنصر الاخير في مهام وظائف الزواج اللي هي تهيئه الاسلوب الملائم للمجتمع. يعني ايه تهيئه الاسلوب الملائم للمجتمع؟ يعني ايه؟ يعني انا الكائن البسيط اللي معايا ده في البيت انا بعمل له نوع من الادابتيشن والانفايرمنت اللي موجوده حواليها. يعني ايه ادابتيشن؟ يعني بعمل له نوع من التكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها. ده بيتم عن طريق ايه؟ اقفلي الباب لو سمحتي. ده بيتم عن طريق الناس اللي داخله ما بتعملش صوت. لما اقول ادابتيشن يعني تكيف، انا عاوز اخلي الشخص ده متكيف مع المجتمع الموجود فيه. المثال اللي على طول بنقوله، لو انا جبت حد من الغرب هيتكيف بسرعه مع الشرق، او العكس مع الشرق هيتكيف مع الغرب؟ اكيد لا. التكيف او الادابتيشن بتاع البيرسون في الانفايرمنت بتاعته بتحصل عن ايه؟ عن طريق عمليه التنشئه الاجتماعيه اللي انا بلقنه، القيم والاعراف والمثل اللي موجوده في المجتمع. لو عملها هيحس ان هو هارموني وذ انفايرمنت او في انسجام مع المجتمع، او لو ما عملهاش هيحس ان هو ايه؟ في حاجه اب نورمال في الموضوع، في حاجه مش مظبوطه، مش هيقدر ان هو يتكيف مع المجتمع ده. اذا من خلال عمليه التنشئه الاجتماعيه بساعد الطفل على التكيف من خلال تعليمه الاعتراف او الامتثال مع القيم والاعراف والقيم الموجوده داخل ايه؟ داخل المجتمع. لدلوقتي احنا اتكلمنا عن المهام، في اي صعوبه فيهم؟ حد يقدر يقول لي الاربعه والخمسه اللي احنا قلناهم من غير شرح؟ يلا ريفيجن في الانفايرمنت في الانتوري نوليدج. ها ها انتوا اتكلمتوا، انا عايزه حد تاني. قولي الوظائف ومهام الزواج. خلاص ماشي قول. تقسيم العمل، الاشباع. تمام، برافو عليكم. طيب تعال نقول بقى الحاجه اللي احنا اتكلمنا عنهم في الشرح، بس هنقولها بشكل عناصر تحت مسمى الهدف من الزواج. ايه اهداف الزواج؟ اول حاجه الزواج اداه ايه؟ الزواج اداه ايه؟ لا اول حاجه خالص، الزواج الهدف الاساسي الاول للزواج هو اداه للعفه وتحصين النفس. لما احنا قلنا من شويه ضبط السلوك الجنسي، السلوك ده انت هتقدري تعمليه من غير زواج؟ مش هتقدري. اذا انت لما تتجوزي هيكون في نوع من التحصين للنفس وفي نوع من ايه؟ من العفه. ده اول هدف اسمى للزواج. تاني هدف عندي ان الزواج هو استمرار للنسل، زي ما احنا قلنا هو استمرار للحياه، هو استمرار للنسل. تالت هدف للزواج تربية الابناء حاجه برضه احنا قلناها بس هنوصفها على الزوج والزوجه اللي هي الابداع النفسي والجسدي، ان مشاعر الحب ومشاعر الموده بتتم بين الزوجين تحت اطار الزواج او تحت اطار الاسره، حاجه معترف بها قانونيا. ايه الهدف الاخير؟ حاجه برضه قلناها فوق اللي هي تربيه الابناء والاهتمام بهم. الاربع عناصر دول حد يقدر يقوم يقولهم؟ يبقى اول حاجه عندي اول هدف للزواج هو اداه وسيله للعفه وتحصين النفس، وهو اداه اساسيه لاستمرار النسل واستمرار الحياه، هو وسيله اساسيه للاشباع النفسي والجسدي بين الزوجين، هو اداه اساسيه لانجاب الاطفال وتربيتهم والعنايه بهم. في اي صعوبه دلوقتي؟ يبقى احنا دلوقتي اخذنا ايه؟ اخذنا تعريف الزواج، الناس تكتبها في الكراسه، تعريف الزواج، اخذنا اشكال الزواج، اخذنا مهام ووظائف الزواج، واخذنا اهداف الزواج. تمام. برافو عليك، برافو عليك يا سنة، تمام تنفحص. انا على فكره يعني الدفعه دي انا اول مره انزل لكم، انا ما نزلتش السنه اللي فاتت، بس اللي انا اعرفه عنكم من دكتور محمود نور ان انت دفعه كويسه وملتزمه والكلام ده كله، فعلشان كده انا داخله واخده خلفيه عنكم ان انتم ملتزمين وبتهتموا والكلام ده كله. طيب ربنا يعني يزيدكم وتستمروا على كده. العنصر اللي هنتكلم عنه بعدين، هتكلم لو جيتوا في الكتاب هتلاقوا فيه حاجات كتيره قوي عندكم عن تعريف الدور وتوقعات الدور والجزاءات ومش عارف ايه، كل اللي موجود عندكم في الجزئيه دي بالاخص انا عاوزه منهم حاجتين، عاوزه منهم توقعات الدور والجزاءات. يعني ايه توقعات دور ويعني ايه جزاءات؟ توقعات الدور بين الزوج والزوجه هي قيام الشخص بالدور المنوط به وفقا لتوقعات الطرف الاخر. توقعات الدور هو قيام كل من الزوج والزوجة بأداء الأدوار المنوط بها له وفقا لتوقعات الشخص الآخر. طيب لو أنا قمت بتوقعات الدور بالدور بتاعي وفقا لتوقعات الطرف الثاني، ده اسمه إيه؟ جزاءات إيجابية. لو أنا قمت بدوري بشكل غير متفق مع توقعات الطرف الثاني، ده اسمه جزاءات سلبية. اذا من الكلام ده هقدر اقول ان الجزاءات بتنقسم الى نوعين، صح ولا غلط؟ صح. الجزاءات نوعين، في جزاءات ايجابية وفي جزاءات سلبية. لو انا قمت بالدور هيكون بقى في حب وايموشن وحاجات كده، ولو انا ما قمتش بالدور سواء راجل او ست هيبقى في اسلوب النكد المتبع بقى، عارفين؟ فيبقى كده عندي توقعات الدور بتنقسم الى نوعين من الجزاءات، جزاءات ايجابيه وجزاءات سلبيه. طيب الناس اللي فاكره العناصر اللي انا قلتها في الاول المفروض ان انا هتكلم عن ايه دلوقتي؟ ايه؟ الجزاءات؟ تعالي هاتي الكتاب. ثواني، الزمالك بيقول العناصر دي مش موجوده في الكتاب. الكتاب ده مكتوب منين؟ والله العظيم ما اله الا الله. لا بص يا جماعه علشان كده انتوا تايهين. بص يا جماعه الاسطوانه بتاعتكم، مين اشترى الاسطوانات؟ طيب الكتاب بتاع السنه دي موجود على الاسطوانه، لكن الكتب اللي موجوده في الكليه دي بتاع السنتين اللي ورا. معلش يا جماعه الناس ما تذاكرش من الكتاب ده، لان العناصر اللي فيه مش هي اللي هي ايه ملزمه عليكم وهتمتحنوا فيها. الكتب اللي هتنزل على السي دي هي اللي انتوا المفروض تشتروها. بص يا جماعه انا هريحكم مبدئيا لغايه ما تشتروا السي دي، بس هو مجبرين تشتروه. عايزه رقم في ادمن عندكم او في جروب؟ الفا. طب تمام، تيم الفا انا معايا رقم محمود ومعايا رقم الجماعه بتوعه. الناس اللي مشتركه في تيم الفا تمام، الناس اللي مش مشتركه في تيم الفا تبعت اد وان شاء الله هيتقبل، علشان هبعت لمحمود الكتاب بتاع السنه دي هيحمله على الجروب. متفقين؟ الكتاب بتاع دكتور شريف على فكره. انا ما اعرفش الموضوع ده والله. انا اللي يهمني ان انتوا تذاكروا من الكتاب اللي هو مقرر عليكم، لان ده اللي هنمتحن فيه. سامعيني الناس؟ تتابع تيم الفا، هنزل عليه الكتاب النهارده بالليل ان شاء الله. ما اعرفش والله، مش عارفه والله. خلاص خلينا في موضوعنا، خلينا في موضوعنا. خلاص المفروض هنتكلم عن عنصر ايه؟ ايه؟ دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن انواع الزوايا، انواع الزوايا. طب يا دكتور قلت في الاول اشكال الزوايا، احنا قلنا في بدايه الموضوع ان في اختلاف ما بين الانواع وما بين الاشكال، ولازم نفرق بينهم علشان ممكن يجي صح وغلط في الامتحان. طيب لما نيجي نتكلم عن انواع الزوايا، قبل اي كلام، هي للعلم فقط مش للتجربه، لا انا مش حابه اقولها، بس هي مقرره عليكم موضع اسئله، فهي خلينا كده نقول ان هي للمعرفه فقط، ونبقى عارفين تماما ان اي جواز بره اعتراف مجتمعي او بره مأذون او الكلام ده كله هو حاجه حرام، ويعاقب عليها القانون ويعاقب عليها برضو الشرع قبل اي حاجه. فلما نيجي نتكلم عن العنصر الخاص بانواع الزواج، هي حاجات تحايل من البشر على الشرع وعلى القانون من اجل اشباع رغبات شخصيه، من اجل استغلال الطرف الاخر. ما الستات برضه لو عملوا النوع ده ممكن يكون بيستغل الراجل لانه غني مثلا او كده، او الراجل بيستغل الست علشان اغراض ثانيه. فهمتني؟ فخلينا متفقين العنصر ده بالذات للمعرفه فقط وليست للتجربه. ايه انواع الزواج؟ هنتكلم عن ثلاث انواع بس دلوقتي، هي في انواع كثيره جدا على فكره. هنتكلم عن ثلاث انواع، في زواج المتعه، في الزواج العرفي، تمام، وفي الزواج السري. والزواج السري بينقسم لثلاث انواع، زواج الكاسيت، زواج الطابع، وزواج الوش. كل ده للمعرفه فقط، وما تتخيلوش حاجه معايا. اول حاجه عندكم اللي هو اول نوع من انواع الزواج، اللي هو الزواج ايه؟ الزواج المتعه. زواج المتعه ده من كان يعني هو غير مقبول اجتماعيا ودينيا وغيره، بس منتشر بشكل كبير جدا خاصه من الاشخاص اللي هم في دول الخليج مع الدول الناميه، نلاقيه بشكل بشع موجود. يعني واحد جاي من السعوديه او جاي من قطر او غيره، عنده شغل في مصر مثلا لمده شهر شهرين سنه، بيتجوز واحده، بيكتبوا عقد ما بينهم، بيتفقوا الاثنين مع بعض، احنا هنتجوز خلال 6 شهور مثلا، شهر لسنه، مقابل اجر مادي كذا، وبيتفقوا مع بعض وبيكتبوا الورقه والكلام كله بيس وكله تمام. لكن هو نوع من انواع الزواج موجود، لكن هو محرم شرعا وقانونا، وفي انتهاك لحقوق المراه من وجهه نظري، تمام. تاني نوع من انواع الزواج اللي هو الزواج العرفي. الزواج العرفي ده هو كارثه الكوارث الموجوده على الارض، تمام. نلاقي الناس يعني بصوا، اولا قبل كل حاجه هو انتهاك كان لحقوق المراه، المراه ملهاش حقوق اصلا فيه. بس تعال نبص بقى على تحايل البشر في الزواج العرفي. الاول قالوا لك احنا ظروفنا الماديه مش كويسه، احنا اهلنا مش عايزين يجوزونا. الاول خالص ده بقى كان ان الزواج العرفي عباره ان انا وانت متفقين على الجواز، انت قبلتيني انا عايزه اتجوزك والتمام، نكتب ورقه بينا احنا الاثنين فقط، والموضوع كده بدايه ما احنا نهينا كتابه العقد ده احنا كده متجوزين والحقوق الشرعيه بتاعتنا تمام. جم بعد شويه قالوا لا ده حرام، ده مش عارف ايه، تعال نكتب عند مأذون، ده اسلم حل وكده معترف بيه. انا اقول لكم لا، ان حتى الزواج يعني الكلام للكل للمعرفه العامه، حتى الزواج لو عند مأذون واثنين شهود وانت وهو موافقين، وحتى لو كتب لك في الورقه مهر وقايمه ومش عارف ايه، كل الكلام ده بيتكتب تحت مسمى الزواج العرفي دلوقتي، وهم عاملين نفسهم ان هو ايه معترف بيه الكلام ده كله. لكن الزواج عامه بدون ولي باطل، سواء كان اللي هتتجوز اول مره اللي هي البت، وسواء كانت السيد اللي هي ايه هتتجوز لتاني مره او الارمله او غيره. الزواج لازم يكون بولي، الولي ده بتدرجه وفقا للشرع، انا مش هدخل في الشرع بس خلينا نقولها بشكل جنرال، الاب، الابن، العم، الجد، اي حد عصب راجل موجود في الاسره انت ملزومه منه، انت ده هو الوكيل بتاعك، انت مش وكيلة نفسك. والفتاوى بقى اللي بتطلع ان الزواج العرفي حلال، ان مثلا الزواج بدون ولي لاسباب الطلاق او الارمله او غيره حلال، كل ده كلام باطل وفقا لشيوخ ان الزواج العرفي لو مش مستوفي الاركان. انت الزواج العرفي ممكن يستوفي الاركان وممكن اقول انا اعترفت بيه. لو كتبت عند مأذون عند محامي واهل والراجل والست موجودين والشهود موجودين والاب او الولي موجود وفي اشهار مع ان انا مش شايفه فرق، انت طالما هتتجوزوا وفي اركان الزواج والاشهار والولي والكلام ده كله تمام موجودين، طب هتتجوزوا شرعي تمام. اللي انا عاوز اقوله خلوها في البنك كده زي ما افتكروها، ان الزواج العرفي طالما بدون ولي باطل، وان الزواج العرفي مش هنتحايل على الشرع ولا على القانون، لازم وجود الولي سواء في حال زواج البنت بكر او سيد سواء مطلقه او ارمله او غيره، متفقين؟ وان الزواج العرفي من اكثر انواع الزواج انتهاكا لحقوق المراه، مش ملزم الراجل باي حاجه. احنا اتجوزنا، انت عند اهلك وانا عند اهلي تمام، مفيش موده ومفيش رحمه، حتى السكن مش موجود تمام. طالما انت احنا الاثنين منفصلين في مكان، انت مش هتصرف عليا شيء طبيعي، لا هتجيب لي اكل ولا شرب ولا غيره، فهو مش ملزم ماديا ناحيتك. او تاني حاجه النفقه مش موجوده، يبقى السكن مش موجود والنفقه مش موجوده. الكارثه بقى ان لو وجود اولاد هل هيعترف بهم قانونيا او مجتمعيا؟ مش هيعترف بيهم. هتمشي ورا القانون شويه كتير جدا والمحاكم، وفي الاخر هتاخدي النسب وكده، بس هيكون بعد ايه عذاب طويل جدا وحاجه يعني ايه بتبقى مدمره للنفس. فليه بقى؟ يبقى انتهاك لحقوقك انت كست وللابناء بعدين تمام. خلينا بقى اتجوزنا وجبنا اولاد واعترف بيهم والكلام ده كله تمام، حصلت مشكله من المشاكل واتطلقنا، هل مجبر ان هو يدينا مهر؟ سوري، المهر ده كان في الاول في الجواز، هو مش مجبر ينفق عليا بعد الطلاق ولا على اولاده، هو مش هيديني قايمه لان مفيش قايمه اوريدي تمام، كل حبر على ورق. اذا الزواج العرفي هو انتهاك تام لحقوق المراه بكافه الاشكال والاوضاع. طيب سابونا الزواج العرفي، قالوا لنا تعالوا لتقليعات جديده، ما عشان كده بقول لكم ده للعلم فقط، ما تتخيلوش كتير. هم بقى شويه شباب ما لهمش لا هويه ولا لهم تربيه ولا لهم اي حاجه في الدنيا، قالوا احنا ممكن نتجوز بطرق تانية، ايه اللي يجبرنا ان احنا نتجوز عند مأذون؟ ايه اللي يجبرنا نتجوز عند محامي؟ ايه اللي يجبرنا نتجوز عند مش عارف ايه؟ التقليعات والموضه بقى اللي كانت في فتره في التسعينات تمام؟ زواج الكاسيت، زواج الوشم، زواج الطابع، حاجات ملهاش اي لازمه بس فعليا حصلت والناس اتجوزت بيها وخلفت اطفال. زواج الكاسيت كان موجود زمان، الكاسيت ده مش موجود دلوقتي، هو بديل ليه الفويس، الفويس صوت. احنا قاعدين مع بعض، زوجتك نفسي، انت اتجوزنا، انت قبلتي، انا قبلت، الكلام ده اتسجل على كاسيت اللي هو زي دلوقتي اللي هو الواتساب وغيره اللي هو الفويس ده، زواج الكاسيت. زواج الوش هو مش سيم او حاجه متفقه ما بيننا كلنا، اثنين حابين رسمه معينه، حابين شكل معين، هيتفقوا ان هم ينشموه على جسمهم في منطقه محدده، هما الاثنين مع بعض. مجرد انتهاء وشم الشكل ده اللي هو السيم شيب سيم بالاثنين، مجرد انتهاء منه احنا كده اتجوزنا ونمارس حقوقنا الزوجيه مع بعض عادي، مفيش اي مشاكل. نفس الكلام زواج الطابع ده اللي يعني ايه امر حاجه فيهم، ان انت تشتري طابع، اي طابع ده في الدنيا، وبتنزقيه شويه على جبين الولد وشويه على جبين البنت اللي هم عاوزين يتجوزوا، وجاست ان هم خلصوا الموضوع ايه، انا زوجتك وانت زوجي والموضوع ايه انتهى. ده كلام كله هبل، سوري يعني، هو هيجي في الامتحان هيجي، بس هو كلام عامه هبل في هبل، وضيع حقوق بنات كتير موجوده واطفال كتير جات للدنيا ومش لاقيه اب ليها، علشان في يوم من الايام اتبعنا تقليعات هي موجوده اوريدي في المجتمع، بس احنا كان فينا عقل مفكر ان دي صح او دي غلط تمام كده. يبقى احنا دلوقتي اخذنا انواع الزواج، في فرق بين الانواع وفي فرق بين الاشكال. السلام عليكم. عليكم السلام. عمر؟ أروى. طب ماشي، هو ممكن تعمل فيها انا في المحاضرة خلصنا ونرن على الحاجة. خلاص يا جماعة، الناس اللي واقفة، الناس اللي حابة تتفضل تتفضل، بس اقفل الباب وراك. يبقى احنا دلوقتي اخدنا مفهوم الزواج، اشكال الزواج، وما هو وظائف الزواج، واهداف الزواج، وانواع الزواج. تعال نقول ايه هي المهام والوظائف الخاصه بالزوج والزوجه تجاه الابناء. اول وظيفه عندي وظائف او مهام الزوجه تجاه الابناء، ايه هي وظائف او ادوار الزوج والزوجه تجاه الابناء؟ اول وظيفه عندي بالنسبه لوظائف الزوجه تجاه ابنائها ايه يا سنة تانية؟ برضو من مجمل الحاجات اللي احنا اخدناها ايه؟ تربية الاطفال والعناية بهم. اول وظيفة للست طبعا وكلنا عارفينها زي ما احنا قلنا من شوية، اللي هي تربية الابناء والعناية بهم، تمام؟ تاني حاجة اللي هي ضبط العواطف والمشاعر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي تربية للطفل بتاعي، لا مش هتبع اسلوب التدليل الزائد ولا هتبع اسلوب التسلط الزائد، لان اتباع كل منهم هيجيب نتيجة عكسية، يكون في عد او نوع من الاعتدال في العواطف اثناء التعامل او التنشئة الاجتماعية للطفل. ثالث دور او وظيفة للزوجة، الناس اللي مبسوطة ورا تضحك ليه؟ اما انا لا معلش ما تضحكش، او ضحكنا معاك. الوظيفه اللي بعد كده تعظيم دور الاب داخل الاسره. تعظيم دور الاب داخل الاسره، مش معنى ان في مشاكل بين الزوج والزوجه او في اي مشاحنات ان انا اهمش من دور الاب مع الابناء. ما كانش ربنا خلق الراجل ولا خلق الست، ولا كان فيه الاب ولا كان فيه الام. الام لها دور اساسي مع اولادها، والاب ليه دور اساسي مع اولاده. مهما كانت الضغوطات عليا او الادوار اللي انا بقوم بيها، او مهما كان ان هو قصر في حاجه معينه، مش هيكون قدام الاولاد. لازم الراجل ما يهمش في دور الام تجاه ابنائها او العكس، كل واحد يعظم من دور الايه الاخر قدام اولاده، تمام؟ الدور اللي بعد كده يبقى احنا قلنا تربية الأبناء وتنشئتهم، الاعتدال في العاطفة أثناء تنشئة الأبناء، تعظيم دور الأب. طيب في حاجة اسمها المتابعة. أنا مش بربي أولادي يعني أنا كده خلاص عملت إيه؟ عملت دوري والموضوع تمام. لازم أتابع ولادي كل فترة. ليه بقى؟ علشان الفترة أو الأوقات اللي احنا موجودين فيها فيها مصيرات خارجية كتيرة، فيها أصدقاء السوق، فيها الإنترنت، فيها المواقع الموجودة، فيها حاجات كتيرة جدا ممكن الطفل بتاعي بمجرد خروجه للمدرسة ان هي تأثر سلبا او ايجابا على الطفل ده. فانا دوري كأم بقى مش مجرد ان انا خلاص انا صحيت فطرتهم لبستهم وديتهم المدرسة موضوعي كده انتهى، انا كده عملت دوري وبعدين اذاكر لهم. لا، خصصي نص ساعة مع كل ابن من ولادك، اقعدي اتكلموا مع بعض، شوفي هو يومه بدا ازاي. يعني اول حاجه انا بقولها لما اركب مع اولاد العربيه، يومكم مش ازاي، ايه اللي حصل النهارده في المدرسه. ناس تقول مشاكل حصلت مع زمايلها، ناس تقول مشاكل حصلت مع المدرسين، ناس تقول اليوم كان جميل قوي يا ماما النهارده. فاهمين؟ هو ده فتح قنوات الحوار مع اولادي علشان اتابعهم واعرف ايه اللي دخل يومهم جديد، علشان لو حاجه ايجابيه تمام كويس مش عارف ايه، لو حاجه سلبيه يبقى اتابع بقى. ممكن انا تاني يوم اروح المدرسه اشوف ايه المشكله اللي حصلت مع زميلتها، اشوف ايه المشكله، المدرس او المستر ده زعلان من بنتي ليه، تمام؟ اذا المتابعه هو دور مهم جدا من ادوار الام. هو مش الهدف الاكل والشرب والنوم، كلنا هناكل، لا حد هيموت من جوع ولا حد هيموت من قله النوم، كل الحاجات دي حاجات طبيعيه. وقت ما هنتعب هننام، وقت ما هنجوع هنروح ناكل، بس الحوار والكلام هو اساس الاسره داخل او الاساس العلاقه الايجابيه داخل الاسره بين الام والاب والابناء، تمام كده؟ طيب ايه ادوار بقى الاب او الزوج تجاه الابناء؟ الادوار لو احنا اتكلمنا في اربع ادوار انا هقسمهم لجزئين. جزء خاص باللي هو اشباع الحاجات الاساسيه اللي احنا زي ما قلناها ان هوفر له المسكن، هوفر له الملبس، هوفر له الحاله الاقتصاديه الجيده، دي ادوار عاديه. اهم دورين بالنسبه لي، اول دور ان انا اختار الام الصالحه دينيا وخلقا. انا مش هدفي ان انا هتجوز ان انا اختار الست الجميله. الجمال شرط اساسي او نسبه من نسب اختيار الزوجه، لكن مش هو الاساس عندي. لازم اختار الست اللي هي المتدينه، اختار الست اللي من اصل كويس، لان الست المتدينه هي اللي هتعامل ولادي كويس بعدين، وهي اللي هتعاملني انا كويس، هتطمن على الاساس اللي انا هخرجه للمجتمع من خلال الزوجه دي اللي انا هختارها عشان ايه؟ عشان اتجوزها. خلي الشكل ليه نسبه اقل، لكن باقي الحاجات هي النسب النسب الاكبر. تاني دور اساسي للاب هو للام وللاب، بس هو اكتر للاب. طالما انت جبت ابن للدنيا، من حق الطفل ده اللي هو ما يعرفش يختار اسم لنفسه، من حقه ان انت تختار له اسم مناسب للمجتمع الموجود فيه. يعني ممكن احنا نقابل في بعض الاوقات ناس اسمها يضحك، ناس اسمها غريب، فنعمل نوع من التنمر، هو هيتأذي نفسيا طبعا. انت وقعت تقول له ايه الاسم ده، ايه مش عارفه، فانت كده بتتنمر عليه، فالتنمر ده هيجيب اكيد وسيله او هيجيب تاثير سلبي على الطفل ده. فهو حق من حقوق الطفل ان هو يتسمى باسم مناسب لنفسيته ومناسب للمجتمع اللي هو عايش فيه كمان. تمام؟ يبقى ادوار الزوج تجاه الابناء او الاب تجاه الابناء اللي هو يوفر لهم الحاله المعيشيه الجيده، المنزل والحاله الاقتصاديه اللي هي انه ينفق عليهم بشكل كويس، والاكل والشرب والحاجات دي كلها اللي انتم عارفينها، والتعليم، زائد ان هو من حقه ان هو يختار للام الصالحه والام اللي من اصل كويس للاولاد، الكلام ده اكيد، واختيار الاسم المناسب، الكلام ليكم انتوا يا ستات والاولاد برضه. انا استمتعت بنص ساعه موجوده معاكم دي فيها، وانا والله العظيم انا بحبكم قوي قبل اي حاجه، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي. والسلام عليكم.